ولولا إذ سمعتموه قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه الآيات آيات كريمات نزلت بسبب شائعة شاعت في عهد النبوة. هذه الشائعة فشت وانتشرت وكادت أن تقوض بنيانا تم واستقام. نشرها رجل لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذمة، وهذا ديدن الشائعات في كل زمان ومكان. تنطلق الشائعة والشائعة هي الأمر الذي شاع وانتشر وذاع حتى صار وصارت تلوكه كل الألسنة، الكل يتكلم. هذه الآيات نزلت في شأن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيبة لقلب نبينا، أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. سبب نزولها ما حدث في غزوة من الغزوات. تقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة أقرع بين نساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة جاءت القرعة على عائشة رضي الله عنها، فخرج بها النبي في هذه الغزوة. فلما انقضت الغزوة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وكانت رضي الله عنها قد ذهبت بعيدا عن الجيش لتقضي حاجتها، فلما عادت وقد آذن النبي بالرحيل فوجدت أن الجيش قد رحل. ولما حملوا هودجها على رحلها، والهودج عبارة عن غرفة صغيرة توضع على ظهر البعير محاطة بأستار من جميع الجهات يركب فيها النساء حتى لا يراهن الرجال، وكان الرجال يحملونها وهي في داخل الهودج ويضعون هذه الغرفة الصغيرة على البعير. وكانت كما قالت رضي الله عنها وكان النساء يومئذ خفافا لم يهبلن، يعني ما حملن اللحم وما كن ثقيلات، إنما تأكل إحداهن العلقة من الطعام. العلق الشيء اليسير الذي لا يحدث معه للمرء سمنة. وكان هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما عادت ولم يستنكروا خفة المحمل لخفة النساء يومئذ، ثم رحل الجيش بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادت من مكانها من حاجتها ووضعت يدها على عنقها، فشعرت أن العقد الذي كانت تلبسه غير موجود، فظلت تلتمس العقد. المهم أن الجيش رحل وتركها. فلما رحل الجيش جلست في مكانها، وقد علمت أن النبي إذا فقدها عاد إليها ليأخذها ويبحث عنها، صلى الله عليه وسلم. فلما جلست في مكانها ألقى الله عليها النوم فنامت. تعلمون أنها في صحراء شاسعة لا أحد معها يؤنسه، فمن رحمة الرب عز وجل بها أن ألقى عليها النوم فنامت، وهي فتاة صغيرة ما تجاوزت 11 أو 12 بعد. تعلمون أن النبي تزوجها في السنة الثانية من الهجرة وكانت سنها 9 سنوات. ثم ما لبثت أن مرت سنوات وخرج لهذه الغزوة، فكانت صغيرة جدا. المهم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يتخلف عن الجيش. العلة في ذلك أنه كان ثقيل النوم جدا، فكان لا يستيقظ إلا إذا ضربته حرارة الشمس، هذا كان حاله. فمن ثم كان إذا رحل الجيش وما كان يستيقظ حتى وإن أيقظه أي إنسان فكان يستيقظ، فكان يتخلف غالبا عن الجيش ثم يسير خلف الجيش، فإذا ضاع من الجيش شيء أخذه معه واستدركه. المهم لما عاد وجد من بعيد سواد نائم، فظل يقترب من هذا السواد الذي هو في موضع الجيش، وكان قد انكشف عنها حجابها، وكان ذلك بعدما ضرب الحجاب. فلما انكشف عنها حجابها رآها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب، كانوا عايشين مع بعض. فكان قبل أن يضرب الحجاب يراها وتراها وكان يعرفها. فلما رآها وهي نائمة وقد انكشف حجابها قال إن لله وإن إليه راجعون. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلباب. ثم قالت فنزل وأناخ لي الراحلة ثم ركبت. قالت والله ما سمعت منه كلمة غير هذه الكلمة أنه استرجع حتى لحق بالجيش في نحر الظهير. المهم رآهما هذا الرجل وهو الذي تولى كبر هذه الفتنة المدعو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتحين الفرص لتقويض دعائم الدولة القائمة، فكان بين الحين والآخر يؤلب الفتن ويشيع الشائعات، كل ذلك لا لشيء إلا لحناقته على الإسلام وأهله. المهم أن هذا الرجل لما رآها راكبه وصفوان يقود بها الراحلة ما ركب، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. فطارت هذه الكلمة وذاعت وانتشرت وصارت كسريان الماء في الشقوق. انتشرت الكلمة جدا. وأنتم تعلمون أنه على قدر شهرة الرجل على قدر سرعة انتشار ما يقال فيه من كلام. فلو أن الرجل مغمورا لا ذكر له تخمد الشائعة معه مع خمود ذكره ولا تنتشر، لكن إذا كان الرجل مشهورا فتنتشر وتشتهر الشائعة على قدر اشتهار هذا الرجل أو المرأة. المهم على قدر شهرة صاحب الشائعة تشتهر أو من قيلت فيه هذه الشائعة. فما بالك بأمر يمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الشهرة والمكانة، ويمس كذلك الوزير الثاني الوزير أبو بكر رضي الله عنه، ويمس عائشة رضي الله عنها. لا شك أن هذا الأمر يذيع وينتشر. الشائعات أمرها خطير وضررها بالفرد والمجتمع جسيم. ربما تنطلق الكلمة فتلوكها الألسنة، ثم تسير خلف هذه الكلمة ولا تكاد تصل إلى حقيقة لها بحال من الأحوال. والآن أمر الأخبار، صارت الجرائد مفتوحة لكل من هب ودب، والأخطر من ذلك صار النت مفتوحا لكل من هب ودب. من قريب دخلت على النت أبحث في بعض الأخبار، وجدت خبر يقول مسجد عبد الوهاب خلاف، واللي يريد أن يتحقق من الخبر يدخل على النت. مسجد عبد الوهاب خلاف، تعلمون مسجد عبد الوهاب كلكم، قد سقط بعد خروج المصلين من المسجد. الحمد لله الذي كتب الخبر هكذا يقول، والحمد لله لكن لم يسقط إلا بعد ما خرج المصلين من المسجد، وجل وفلان واللي وعلان وعاين الوقع. أنا أسكن تقريبا بيني وبين عبد الوهاب خلاف المسجد لا شيء، خلنا كأن أنا مغيب ولست في هذه البلد ولا إيه الحكاية. أنظر فإذا المسجد قائم على حاله، لا لم يسقط المسجد ولم يحدث في المسجد شيء، لكنها أخبار تلقى هكذا. كثير من الناس يدخل ويعلق، ترى المعلقين أسفل الخبر، بعض المعلقين يقول مثلا طب الحمد لله المهم أن ما حدث صمو شيء، وهذا دعوة لوزارة الأوقاف أنها لإهمالها بالمساجد القديمة، وهكذا خلاص بدأت المساجد تتهدم. وأخبار وتعليقات كثيرة جدا على هذا الخبر، أخبار تلقى هكذا. الشائعات أمرها جسيم، بل ويكاد يصل ضررها إلى دين العباد ودنيا العباد، فتفسد على الناس دينهم ودنيا. تعلمون السجائر متى بدأت؟ بدأ التدخين عام 1928 تقريبا. التبغ أول ما زرع زرعه سفير فرنسي كان مقيما في البرتغال في أسبانيا أو في البرتغال، المهم في فيلته أو حول سكنه زرع نبات التبغ، زرعه ليزين به المكان نظرا لرونقه الجميل وجمال أوراقه، فزرعه ليزين به المكان. فجأة بطريقة أو بأخرى بدأت تنتشر فوائد التبغ ينشر. التبغ ده بالنسبة للصحة يفعل كيت وكيت وكيت وكيت، ويعالج من مرض كذا ويعالج من مرض كذا ومن مرض كذا ومن مرض كذا. خلاص بدأت المسألة تنتشر انتشارا شديدا جدا، لأن الناس يتلقفون يخافون الأخبار بعالج من مرض كيت وكيت وكيت وكيت. فبدأ الناس ينشغلون بهذا، وبدأ كل يزرع إما زارعا للتبغيض، وإما آكلا له، وإما بعد تصنيع معين انتشر، فانتشر في أوروبا ثم انتقل منها إلى سائر بلاد العالم، وصار هو السكين التي تقتل الناس اليوم. شائعات، شائعات تنتشر، وهكذا صار كل رجل من الناس يحمل سما في جيبه كثيرا ما يخرجه، ثم يقتل به نفسه على مر الزمان. تعلمون التصوف او المشاهد هذه القبور ونحوها متى انتشرت؟ انتشرت بسبب شائعات كذلك انتشرت. الشيخ فلان من بركاته كيت وكيت، شائعة تطلق، وربما كان هذا المدفون حمارة، لكنها شائعات تنتشر كثيرا، لا ضابط لها ولا وازع لها. ربما كان المدفون حمار، وقد حدث ذلك. تعلمون قصة احنا اللي دفنونه سوا، قصة احنا اللي دفنونه سوا من باب العلم بالشيء، انه كان هناك رجلان لا يجدان ما يأكلان على ساحل بحر من البحار، فلما لم يجد شيئا، لا مال ولا عمل ولا شيء، قالوا طيب نحتال حيلة، فاحتال حيلة وجد حمارا ميتا فجاءوا به، ثم دفنوه في قبر من القبور، حفروا له ودفنوه، ثم بنوا عليه شيئا يسيرا من البنايات، ثم إن كل من مر يذيعون أن هذا الشيخ الوالي فلان من بركاته كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ الأمر ينتشر. وتعلمون أن الشيطان قائدهم في هذا الميدان، فيزين للناس الخبر ويعين أصحاب الخبر على فشوه ونشره. بدأ الخبر ينتشر، وبدأ الناس يأتونه من كل حدب وصوت، يتبركون به وينذرون له النذور، ويذبحون عنده الذبائح. وبدأ الصاحبين يغتنيان، فلما كان في يوم من الأيام اختلف على تقسيم المال، فلما اختلف على تقسيم المال قال له صاحبه، قال أحدهما لصاحبه: لماذا تختلف؟ ألا تدري أننا قد دفناه سويا؟ إحنا اللي دفنوه سوا، ده القضية العملية ملعوبة، لكنها أخبار تنتشر وشائعات تلقى على عواهنه. كم من أخبار تنشر في أناس لهم مكانة، ومقام، الغرض من ذلك إسقاط هؤلاء، إسقاطهم. هذا جنسية أمه كي، وآخر والدته كذا، وآخر يفعل كذا وكذا، أخبار. فإذا أردت أن تتتبعها وصلت إلى طريق مغلق مسدود، ولا تستطيع أن تصل إلى حقيقة بحال. هذه أمنا رضي الله عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم يرمى في عرضه بشائعة تنتشر وتذيع، ولا تكاد تصل إلى حقيقة إلا بعد أن نزل كلام ربنا عز وجل. قالت رضي الله عنه بعد أن تولى كبر هذه المحنة، هذا الأفاف المنافق عبد الله بن أبي بن سيب، وبدأت تتلقفها أي تتلقف الخبر ألسنة بعض الناس وينشؤون، حتى يكاد الخبر أن يكون وصل إلى كل بيت من بيوتات المدينة، وكاد الناس أن يصدقون الخبر. وانقسم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الخبر إلى أقسام، منهم من كذب الخبر، ومنهم من لم يكذب ولم يصدق قال احتمال، ومنهم من أذاعه ونشره. ممن كذب الخبر؟ هذا أبو أيوب الأنصاري وزوجه كان جالسا معها يوما، فقال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين هذا؟ قالت لا والله يا أبا أيوب. قال والله لعائشة خير منك، فإذا كنت أنت لا تفعلين هذا فهو أبعد عن عائشة رضي الله عنها. فقالت أم أيوب لأبي أيوب يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل هذا الذي فعل؟ فقال لا والله يا أم أيوب. قالت ووالله لصفوان أتقى لله منك وأورى. فمنهم من كذب الخبر وهم الذين قال الله فيهم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. هذا ينبغي أن يكون حال المؤمن إذا ما جاءك خبر ولم تدري وهذا الخبر مستبشع، فالأصل أنك تكذبه. إذا كان في رجل الغالب عليه الصلاح فالأصل أن تكذب، حتى إذا استبان لك الأمر بعد ذلك وعلمت أن هذا لم يقع فيه هذا الرجل سلمت من العقوبة في الدنيا، وسلمت كذلك من العقوبة عند الله عز وجل، وغبطت نفسك واستحسنت فعلك. أما هؤلاء الذين تكلموا وأشاعوا الأمر أناس نعم كان فيهم صلاح، لكن ما ضبطوا الأمر أي مضب، فأشعوه منهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا ينشرون الخبر وإن كانوا لا يصدقونه، لكنهم بدأوا يذيعونه وينشرون. فلما استبان الأمر بعد ذلك ندموا أشد الندم، فعوقبوا في الدنيا بأن أقام عليهم النبي حد القذف، فجلد حسان وجلد مصطح وجلد حمنة بنت جحش، فعوقبوا في الدنيا. ثم بعد ذلك كان منهم ندم عظيم، وربما سقطوا من أعين الناس أو كثير من الناس بسبب خبر شاع كذبا الأخبار. اعلم أيها الحبيب أنك مسؤول عن سمعك وبصرك ولسانك، فعد لربك جوابا حينما تلقاه، وقد قال لك ربك عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتكلف ما لا تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول أمام ربك عز وجل، فماذا ستقول لربك غدا وقد سمعت الخبر ونشرته، فنلت من جرمه وذنبه وإن لم تصدق الخبر، فإنك بمجرد النقل عنه وإن كنت تنقله على سبيل التكذيب، فربما تنقل لناقل وتقول انظر يقولون كذا وكذا وأنا لا أصدق هذا الخبر، يتلقفه منك مغرض فينشره ولا يتورع من النشر، وأنت الذي عن لأنك أنت الذي نقلت له الخبر وإن كنت مستنكرا. الأمر جد خطير والمسألة عظيمة، ففشى الأمر وانتشر في المدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها مريضة في ذلك الوقت، فإذا دخل عليها النبي ما كانت ترى منه لطفا كما كانت تجد قبل ذلك، وما كانت تعلم بالخبر. تعلمون أن الخبر ربما يدور ويصول وينتشر، فإذا جاء عند صاحب الخبر الأساسي لا تكاد تجده يعلم من الخبر شيئا، يقف فيدور ويعلم به الجميع إلا صاحب الخبر أو من قيل فيه. فعائشة ظلت لا تعلم بالأمر شيئا وهي مريضة، وكلما دخل عليها النبي قال كيف تيكم كيف حالكم فقط ولا يكلمها بشيء. وهل فتحها في الخبر وقال لها كان منك كذا وكذا؟ لا. وهذا ينبغي أن يكون حال الرجل الحصيف الذكي الدين الورع، إذا ما وصل إليه عن أهله خبرا يسوءهم فلا يبادرهم بالسؤال والاستفسار، إنما ينتظر حتى لا يدخل الغم على أهله، فإذا استبان له الأمر تكلم، وإذا لم يستبن له الأمر أو وإذا كان الأمر كذبا بعد ذلك واتضح كذبه فلم يدخل على نسائه ما يسوءهم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقول عائشة ولم أكن أجد من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجد حتى بدأت تتحسن حالتها يوما، وخرجت من الليل مع امرأة من الأنصار وهي أم مسلم بن أثاثة رضي الله عنها وعنه، خرجت لقضاء حاجتها في الليل كما تقول عائشة، فخرجنا لقضاء حاجتنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى الصحراء، وكان شأننا شأن العرب الأول أننا نحب التنزه، أن يخرج من الليل إلى الصحراء ليتمتع بشيء من الهواء النقي الجميل في الصحراء بعيد عن البيوت، فكانوا يخرجون في ذلك الوقت، وكانت كذلك وقالت وكنا نتأذى من اتخاذ الكنوف في البيوت. المهم قالت ولما قضينا حاجتنا ونحن قافلين، أي هي وأم مصطح، قالت فعثرت أم مصطح في مرطها في ثوبها، فلما عثرت قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنته. هنته كلمة تقال يعني انت مش دارية باللي يحصل حواليك ولا ايه يا قليلة العقل او ما شابه ذلك. يا هنته اما علمت بما يدور بين الناس؟ قالت وما الخبر وما يدور وما الذي يحدث؟ فحكت لها القصة بكامله. قالت فعاد الي المرض من جديد. فلما دخل عليها النبي قالت فاستأذنته لان اذهب فامرض في بيت ابوي وما كنت اريد الا ان اتحقق الخبر من قبلهما. المهم انها ذهبت الى بيت ابوي بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلما ذهبت إلى بيت أبويها قالت لأمها يا أمه ما يتحدث الناس؟ فقالت لها أمها أي بنية هوني عليك فإنه ما توجد امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها أو إلا أكثرنا عليها أي تكلمنا في حقها بما ليس فيها. قالت وكأن الكلام قد وقع وهو صحيح انتشر وفشى في الناس. قالت فبكيت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. كل ذلك بسبب شائعة خرجت من فم رجل لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة فتلقفته الآذان وترجمته الألسن نقلا بعد نقل حتى فشى وانتشر انتشر الأمر. وكاد النبي صلى الله عاش النبي فترة طويلة في حزن شديد وغم وألم. تعلمون أن العرض ربما يبذل الرجل رقبته رخيصة بسبب عرضه ويكون ذلك هين عليه. العرض غال وثمين. والنبي قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. فالعرض أمر كبير جدا عند الله عز وجل. فظل النبي في هذه الفترة في ألم وحزن شديدين والناس في حيرة من أمر الخبر. والخبر كل يوم يزيد وينتشر. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها في بيت أبويها ثم جلس وكان أول مرة يفاتحها في الخبر. ثم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قالت فوالله لقد قلص دمعي حتى ما أجد منه قطر. ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت أحفظ كثيرا من القرآن قلت لقد ذاع الخبر وانتشر فإن قلت لكم أني بريئة فلا تصدقوا فلن تصدقوني. أحيانا الخبر ينتشر وهو كذب لكن من شدة انتشار الخبر يحمل الناس على تصديق الخبر وإن لم شاوى مبوا لشدة ذيوعه وانتشاره. بعض الناس يقول لك ما الدنيا كلها بتتكلم. طيب ماشي الدنيا كلها بتتكلم لكن المشكلة من أصل الخبر؟ هل أصل الخبر الدنيا كلها ولا واحد؟ هي ذي القضية. القضية من أصل الخبر؟ هل هي الدنيا كلها فنقول الخبر متواتر وخبر صحيح أم أصل الخبر واحد فقط لكنه بعد ذلك بدأ يتفرع وينتشر ويفشو أمره حتى صارت الدنيا كلها تتكلم. وليس معنى أن الدنيا كلها تتكلم صيام يصبح الخبر صدقا وصحيحا. لا. المهم قالت ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع. فخرج النبي من عندها ثم صعد المنبر ثم قال: أيها الناس، من يعذرني يعذرني من رجل بلغ أذاه إلى بيتي، أذاني حتى في أهلي، حتى في بيتي، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد أبنوني برجل، أبنوني يعني اتهموني برجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، إلا معي، أي صفوان رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ ثم قال: يا رسول الله، قل لنا من هو، إن كان منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: والله ما لقد علمت إنه منا، ووالله لا تقتله. فقام أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، وكاد الحيان أن يقتتلا، كل هب إلى السلاح بسبب كذبة ذاعت وانتشرت، كاد حماة الإسلام وليوث العرب الذين أقام الله بهم الملة أن ينقلب بعضهم على بعض، فيفني بعضهم بعضا، فيفرح اللئيم ويحزن الحبيب بسبب خبر كذب ذاع وانتشر. فظل النبي يسكتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان سعد بن عبادة قبل ذلك رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية، فسكت القوم بعد ذلك. ثم لبث الأمر طيلة شهر كامل، شهر كامل لا ينزل فيه شيء، والمدينة كلها تتألم لهذا الخبر ولهذه الشائعة ولهذا الأمر، فهي سمرهم في الليل وحواح بها يتكلمون في النهار، شغلهم الشاغل، حتى أنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات. والنبي في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وإذ بالوحي ينزل، فلما أفاق النبي من نزول من ثقل الوحي، وإذ به يتبسم ثم يقول: يا عائشة أبشري، فقد براك الله عز وجل. قالت عائشة: ووالله لكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن، ما كنت أظن أن ينزل الله عز وجل في شأن قرآن، فشأني في نفسي أحقر من ذلك، لكن كنت أنتظر أن يبين الله عز وجل لنبيه برؤيا يراها أو نحو ذلك أني بني. قال أبوها لعائشة، أو قالت أمها: قمي إلى النبي فاحمديه. فقالت: لا والله لا أحمد إلا الله، فهو الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. الأمر فشى وانتشر، والسبب في ذلك شائعة شاعت وذائعة ذاعت: فامسك سمعك ولسانك وبصر وبصرك يا عبد الله، واعلم بأنك قادم على الله عز وجل مقبل عليه، سيحاسبك على كل كلمة قلتها، وعلى كل نظرة نظرتها، وعلى كل خبر سمعت به. الأمر جلل، والمسألة خطيرة وعظيم. تعلمون أنه من الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين في أحد من ضمن الأسباب شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فانتشر الأمر في أوساط الصحابة، فكل ألقى سلاحه ثم جلس في مكان بعيد ينتحب ويبكي. فقد جاء سيد جاء أنس بن النضر رضي الله عنه، فوجد القوم جلوس، فقال ما لكم جلوسا هكذا؟ قالوا قتل رسول الله. ضعفت الهمم وانكسرت العزيمة في قلب الصحابة بسبب شائعة شاعت أن النبي قتل. فقال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه. شائعات وشع في المدينة يوما أن النبي طلق نساء. يقول عمر، وأختم بهذه القصة سريعا، يقول عمر كنت في بيتي وكنت أنا وصاحب لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل ويوما فيأتيني بخبر الوحي، وأنزل أنا يوما فأتيه بخبر الوحي. اليوم قال وكنا ننتظر ونعلم أن غسان تنعل لنا الخيل، يعني عايزة تحاربنا وبتجهز لنا وتجهز لحربنا. قال فإذ بصاحب الأنصار يأتي يوما ويطرق الباب، اخرج اخرج. قال قلت ما الذي حدث؟ أجاء الغساني؟ قال لا، وانظر إلى هذا الخبر وانظر إلى هذا الكلام، فإن الألم عند النبي يتألم له كل فرد في المدينة. قال بل الأمر أشد من ذلك. أشد من ذلك؟ ما الذي حدث؟ أشد من أن يأتي العدو فيحاربنا؟ نعم، إذا كان الأمر يمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فلأن نموت جميعا أهون علينا من أن يصاب النبي أو يشاك بشأنه. قال جاء الغسان، قال لا، الأمر أشد من ذلك. طلق النبي طلق النبي نساء، الأمر أشد. نعم نعم نعم، لأنه يصيب شخص النبي. فقام عمر مسرعا إلى بيت ابنته حفصة زوج النبي، ثم دخل عليها ثم قال أطلق أخي رسول الله؟ أطلق كنا رسول الله قالت لا أدري. فظل يعنفها ويقول كنت قد أعلم أنه سيطلقكن، وقد قلت لك ذلك، لا يغرنك وضاءة جارتك وحب النبي إياها، لا تجاري نفسك بها. وظل يعنف ابنته ثم خرج. قال والناس في المسجد يبكون. لماذا يبكون؟ كلهم جلوس في المسجد يبكون. لماذا؟ لشيوع خبر أن النبي طلق نساءه. هذا شيء، وما طلق نساءه إلا لأنهن أثقلن عليه. قال والنبي جالس في مشروبة المشروبة اللي هي بيت المعيشة يعني، أو بيت الخزينة خزينة. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنت عليه، وكان على الباب خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج، فقال استأذنت فلم يؤذن لي، فلم يأذن أو لم يتكلم. قال فانتظرت ثم قلت مرة ثالثة استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال لم يأذن. قال فانتظرت ثم قلت الثالثة استأذن لعمر، فدخل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وظل يتكلم ويتكلم بأشياء يدخل بها السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابتسم. قال فقلت يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا.

الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا. أذكر الإخوة والأخوات بخطبة الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل لفضيلة الشيخ محمود رزق وهو كان إماما لمسجد الزاوية في بيانة قبل ذلك. وجزاكم الله خير.